المتفرد بالكمال المتفضل بجزيل النوال أحمده تعالى على ستره الجميل وأشكره جل وعلا على بره الجزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له هدى بفضله من شاء إلى سواء السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شريف الخلال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى فالله ولي من اتقى ومن اعتمد عليه كفى ومن لاذ به وخاف ايها المسلمون ان المنكرات اذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت من الصدور وحشتها وسلبت من القلوب نورها وتمام السعادة السعي لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق لتظل حدوده قائمة وأعلامه ظاهرة والمرء في حياته معرض للذلة ولا غنى له عمن يقوم عوجه ويصلح أمره وأعلى الناس قدرا وأفضعهم شرفا من أصلح نفسه ثم امتد بالإصلاح والخير إلى غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو من أعظم قواعد الإسلام وألزم واجبات الشرائع جعله الله من أخص صفات خفيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذه الكلة جعلت هذه الأمة غرة في جبين الأمم وتاجا على علومها بها به سمت وعلت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل وتختفي المنكرات والبدائل مدح الله به المؤمنين وجعل أركب من أدرى من أعظم صفات المنافقين قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التعبد به صدقة صدقة بلا مال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة يكفر الذنوب ويمحو الخطايا يقول عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الذنوب والآثام آفات متلازمة، بعضها يأخذ بعقاب بعض، ولا يفتها سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط الله عليه من يأمره وينهى بما يضاد الشريعة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن الإسلام، حصن الإسلام المنيح، يحجز عن الأمة الفتن وشرور المعاصي، ويحمي أهل الإسلام من نزغات الشيطان، وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين، يحفظ العقائد والسلوك والأخلاق، ويدرع المحن والقتائل. أوجبه الله على عموم الرجال والنساء في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم ووفرة الأمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفعة الدرجات والإحسان إلى الخلق. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا ينكر منكرا. أيها المسلمون، يحكم أقوام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنيل العيش والمعاشرة وحفظ الود وإرضاء الخلق، وذا قد استجلب مودتهم بالمعصية وسوى بين الخبيث والطيب في معاملاته وآثر حقوقه الذاتية، وتلك مخالة منقطعة. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. ومن ترك الأمر بالمعروف مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة وزالت عنه المهابة. فاحذر المداهنة فهي باب من الذل والهوان عريض. ولا تأسف على من خلاك ولا من فارقك لأمرك أو نهيك له، واقطع اطماعك من الخلق وكف بكفالة رب الخلق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. يقول الشافعي رحمه الله: رضا الناس غير مقدور ولا مطلوب، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولا يسقط النهي عن المنكر عن المكلف لسلب النفع فيه بالتخيل، بل عليه الأداء وعلى الرب الهداية، وفي تبليغه معذرة وإنذار، وإقامة الحجة وإظهار الشريعة. ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه، وبينه وبين المعصية آفاق كبير. والسكوت عن الذنب تزيين للمعصية في الصدور، ومجانبة المنكر من مقتضيات الإنكار بالقلب. وتوقي الذنب ليس شرطا في الناهي، ينهى العصاة بعضهم بعضا، ويلزم المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله، ويلزمه النهي عن المنكر وإن ارتكبه، وتبقى ثلمة مخالفة الفعل والقول. إن أقواما توهموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتح في الحريات الشخصية، وهذا من مجانبة الصواب، فهم في فهم نصوص الشريعة لم يفهموا، بل هو حفظ لحقوق الآخرين من انتهاكها. فاحذر الازدراء بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أو التنقص من قدرهم، أو أذيتهم بالفعال أو المقال. وهم حراس الدين، قوام الأعراض، بهم بإذن الله تعلو رتب الفضائل وتوصد الفتن ويدفع البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه الترمذي. أيها المسلمون، إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى من بعض الورى، فمن أقامه فلا يستوحش في سلوك طريقه، وليجعل له من الصبر حسنا متينا، واثقا بالثواب مما يتلقى من النشاط. يقول ابن كثير رضي الله عنه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، وهذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك وأهل التقدير أو الوصول إلى الله، وقف مع البلاء بالإيمان والتوكل، واصبر واحتسب، وواصل الجهد، وخاطب الناس على ضوء قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واعلم أن ليس في كل أمر أو نهي إزالة المحذور، فزمام الاستقامة بيد الهادي. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هي مسؤولية المسلمين جميعا، وليس خاصا بآحاد المكلفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعد الأمن في المجتمع. ولو طوي بساطه وأهمل أمره لاضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وقربت البلاد، وعم الفساد، واستعجلوا بالعذاب. يقول الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا كنتم الموعظات لغيركم. إن أول ما تقل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أسيده وشريمه وقعيده. ولما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض. والمجتمع الذي لا ينهى عن المنكر معرض للعنة الله ورقصه. وما ينشر عنها من الذل والبذلان وتنوع الفتن. قال جل شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم رواه احمد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن يسلكنا طريقه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واحفظ ائمتنا وولاة امورنا. اللهم احفظ ولي امرنا لما تحب وترضى وقم بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح بطانك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وارفع درجتهم في عليين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أدرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويثاب فيه على أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم اهد أبناءنا ونساءنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركتهم في الدنيا وفي الآخرة. يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ولا يقبل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وخص منهم امهاتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا وتشرح صدورنا وتختم بالصالحات واعمالنا. امتنا على لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. امتنا على خاتمه طيبه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يعادون أولياءك ويصدون عن سبيلك. قلهم مددا وأحصهم عددا ولا تقابل منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم اجبر كثرهم وآل روعهم ووحد صفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سالمين يا قوي يا عزيز. انصر إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي اليمن والصومال يا قوي يا عزيز. اللهم اقطع رايه المجاهدين يا ارحم الراحمين ويا قوي يا عزيز. اللهم انزل علينا رحماتك. اللهم انزل علينا رحماتك. اجمع كلمتنا وكلمه المسلمين والف بين قلوب المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يشكرون. إن الله أعلم بما اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سمع الله لمن حمده.